يا مرهبا مليون مراهب ملايين مراهب سلاس مليون سلاسات يا مرهبا بقلبي وفانيلتي وقترتي يا مرهبا بك وسهل يقول لك ترى التليفون ساير العزب لان فكيرة بعيرة شوي مزتش مزة تبغي حتى رسالة ما تبغي الله يخليك اشتري لفوتة عشان يمخت البير.